أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم إني لكم أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيب وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين صدق الله العظيم.